هنا يذكر أنس بن مالك أمرين في هذين الحديثين. الأمر الأول عددا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، والمقصود بالشيء الخلقي الشيء المتعلق ببدن الإنسان، بشكل الإنسان وقوامه، هذا الشيء الخلقي، يعني الهيئة التي خلق الله الإنسان عليه. وأما الشيء الخلقي فهو يتعلق بالسجايا والمزايا والصفات التي يتصف بها الإنسان. فذكر أنس رضي الله عنه هنا عددا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، وهي بلا شك في عالم الصفات البشرية أكملها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه عليه الصلاة والسلام أكمل البشر، أكملهم خلقا وأكملهم خلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أمرا آخر هو مدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومدة مقامه في مكة ومدة مقامه في المدينة بعد البعثة. فالأمر الأول وهو الصفات الخلقية التي ذكرها في هذين الحديثين طول النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان ربعة من القوم، هذا الربعة الذي ليس بالطويل ولا بالقصير، وهذا أكمل أطوال الرجال، لأن الطول الفاحش والقصر الفاحش ليس هو الشيء المرغوب في نظر الناس، وإن كانت هذه الأمور لا علاقة لها بالإيمان ولا علاقة لها بالتقوى ولا علاقة لها بالقرب من الله سبحانه وتعالى ولا علاقة لها بالعلم، لكن الناس يحبون الكمال في كل شيء، يحبون الكمال في كل شيء. فجعل الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس خلقا وأكملهم خلقا، فلم يكن فاحش الطول ولم يكن أيضا قصيرا القصر الذي ينقصه بعض الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحال الوسطى ربعة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير كما في حديث أم المؤمنين عائشة المتردد، كان ربعة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه أيضا كرامة وميزه بميزة أنه كان لا يماشيه أحد إلا ويطوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نظر الرائي، حتى إذا ماشى رجلا طويلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أطول منه في نظر الرائي، حتى لا يقال إن فلانا أطول من الرسول، ولا يقال إن فلانا أكمل من الرسول، ولا يقال إن فلانا أقوى، حتى من ناحية القوة البدنية كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأقواهم. وقد كان في مكة بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام، كان في مكة رجل من قريش اسمه ركانة ابن عبد يزيد، وكان هذا الرجل مضرب المثل في القوة البدنية، كان لا يصارع أحدا إلا صرعه، لا يستطيع أحد أن يصرع ركانة هذا، ويقال بأنه كان يقف على جلد البقرة أو على جلد الناقة في وسطه فيجذبه 10 رجال من أطرافه، يجذبون الجلد فيتقطع الجلد في أيديهم وهو ثابت في مكانه. هذا الرجل مر به النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يظهر شيئا من قوته على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن صرعتني وهبت لك شيئا، هل تريد أن تصارعني؟ فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فلم يصدق الرجل نفسه، فطلب منه أن يصارعه مرة ثانية، فصرعه مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يريد لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون أكمل الخلق في كل شيء، فلم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل فاحش الطول ولا بالقصير فاحش القصر، وكان أزهر اللون، يعني بياض النبي عليه الصلاة والسلام كان بياضا مشرقا، الشيء المزهر والشيء المشرق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع إشراقة وجهه هذه إذا سر بشر، هو من البشر، كان يسر ويحزن ويغضب ويرضى ويمرض ويصح ويأكل ويشرب وينام ويتزوج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سر بشيء استنار وجهه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه قطعة قمر، يزداد إشراقا الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أزهر. يقول أنس كان لون النبي عليه الصلاة والسلام لونا مشرقا، ولم يكن بياضه أمهق، البياض الأمهق هو البياض الخالع الخالص، وهذا في العادة يصاحبه ضعف في البشرة، البشرة التي تكون كذلك تكون ضعيفة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بياضه مشربا بحمرة، ومع ذلك لم يكن آدم، يعني ما كان شديد البياض خالصه ولا كان أسود اللون، كان في الحال الوسطى، كان أبيض مشربا بحمرة، وشعره أيضا كان في حال الكمال، الشعر له أوصاف، إما أن تكون فيه جعودة وأن يكون قطفا يعني مفلفلا معرجا، وفي بعض الأحيان يكون بعض الناس ناعما ناعم الشعر إلى درجة كبيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شعره بين هذا وبين ذلك، كان شعره متوسطا، كان شعره عليه الصلاة والسلام متوسطا، لم يكن جعدا ولم يكن شديد الاسترسال والنعومة. ثم يذكر أنس رضي الله عنه السن التي، وهذا هو الجانب الآخر الذي ذكره أنس رضي الله عنه، ذكر السن التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أن الله أرسله وأنزل عليه وحيه وهو ابن 40، وهذه السن كما ذكرنا في أول حديثنا هي السن التي يكتمل فيها نضج الإنسان ويتم فيها عقله وتستحكم فيها خبرته وتجربته. ثم يقول أنس فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام قد لبث بمكة بالمدينة 10 سنين فهذا لا خلاف، لكن الخلاف في كونه لبث بمكة 10 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو المرجح عند العلماء توفي وله 63 سنة، فإذا قلنا إنه بعث على رأس 40 ومكث 10 بمكة و 10 بالمدينة أصبح له 60 سنة، ولكن العلماء ذكروا ما يوفق بين هذه الأحاديث، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 6 أشهر يوحى إليه بطريق الرؤية الصالحة، كان كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. عندما ذكرت بداية الوحي قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مكث 6 أشهر ثم جاءه الوحي وفتر الوحي عنه 2 سنة و6 أشهر ثم بعد ذلك بدأ تقول حمي الوحي، بدأ الوحي بعد ذلك ينزل. فإذا أخذنا 6 الأشهر التي كان الوحي يأتيه فيها بطريق الرؤية ومدة فترة الوحي وهي 2 سنة و6 أشهر نلاحظ أنها 3 سنين. فإذا ضممناها إلى المدة الأخرى تبين لنا أنه مكث بمكة 13 سنة. ولعل أنس رضي الله عنه يقصد بالسنين 10 التي مكثها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة السنين التي كان الوحي ينزل فيها ينزل عليه فيها كثيرا. نعم. ثم بعد ذلك يذكر أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. وهذا يدلنا أيها الإخوة على مدى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بتتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام والتأمل في أوصافه والاقتداء به وملاحظة لباسه ونومه وأكله وكل شؤونه، وما ذاك إلا لمحبتهم له صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تجدون إنسانا على وجه هذه البسيطة عظيما كان أو غيره حظي بما حظي به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من الاهتمام والمتابعة والطاعة والتأسي بكل شيء يفعله عليه الصلاة والسلام أو يقوله، حتى وصل بهم الحال إلى أن يعدوا شعراته صلى الله عليه وآله وسلم البيض، كانوا قد عدوها. فيقول أنس توفي وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. هذا مر معنا في الأحاديث المتقدمة، هذا تأكيد لصفات النبي عليه الصلاة والسلام يرويها كثير، ترويه هذه الصفة ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويرويها أنس، ويرويها البراء، ويرويها أبو جحيفة، ويرويها هند بن أبي هالة وغيرهم، كلهم يرون هذه الصفة صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، مما يدل على أن هذا الوصف دقيق وصحيح. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغيه. الخضاب عادة ما يكون بالحناء، يعني تغيير الشيب بالحناء أو بغيره، تغيير لون الشيب، وهذا سنة فقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتحت مكة، فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء له بوالد أبي بكر رضي الله عنه وكان قد عمي، كان مقيما بمكة، جاءوا به يقودونه وكان شعره أبيض شديد البياض، يقال كأن رأسه شغامة نبت يخرج في الجبل فيبيض فلا ترى فيه إلا البياض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى تغيير هذا البياض بشيء بالحناء أو بغيره، فالصحابة كانوا يسألون أنسا وربما غيرهم ممن لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يسألونه هل خطب النبي عليه الصلاة والسلام شعره، يعني هل غير الشيب الذي فيه، غير لون الشيب؟ فذكر لهم أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطب، والسبب في ذلك أن الشعر الأبيض كان قليلا في لحيته ورأسه فلم يحتج إلى تغيير. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، لم أرى شيئا قط أحسن منه. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وهذا أيضا عن البراء رضي الله عنه فيه زيادة وصف لخلقة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أنه مربوعا كما تقدم في الأحاديث السابقة، ولكنه أضاف شيئا أنه بعيد ما بين المنكبين، أي أنه عريض أعلى الصدر، وهذه من الصفات المحببة في الرجال لأنها تنبئ عن قوة الجسد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وكان له شعر، كان للنبي عليه الصلاة والسلام شعر يوفره يبلغ شحمة أذنيه في طوله، ويقول بأنه رآه في حلة حمراء، والألوان الصارخة هذه إذا لبسها من أعطاه الله سبحانه وتعالى الجمال زادت في حسنه. فالبراء يذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رآه لابسا حلة حمراء فلم يرى شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جمع فيه حسن الخلقة وحسن الثياب. وإن كان العلماء قد تكلموا في هذه المسألة، في مسألة الحلة الحمراء، ورد النهي في الشريعة عن لبس الأحمر الخالص، فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشيء ويفعله؟ لا، العلماء قالوا إن هذا الأحمر كان مخططا بسواد، فلم يكن من الأحمر الخالص المنهي عنه، وإنما كان مخططا بسواد، نعم، على عادة البرود المنسوجة، والثياب التي كانت ترد في ذلك الوقت غالبا من اليمن كانت مخططة، يكون فيها حمرة ويكون فيها خطوط سوداء. ثم سئل عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام أكان مثل السيف، لأن السيف صقيل وله لمعان وله بريق، ولكن السيف فيه طول. قيل له: أكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل القمر. القمر فيه استدارة، وهذا كمان الحسن، لأن الإنسان صاحب الوجه الطويل ليست هذه الصفة هي الصفة المحببة في شكل الوجه، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام وجهه مستديرا منيرا كالقمر صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: كان يمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. أبو جحيفة رضي الله عنه الذي روى الحديث المتقدم ما استمتع بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا كما استمتع بها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، ولكنه حرص على أن يأخذ من الخير قدر ما يستطيع. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في البطحاء هنا في مكة، رآه يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين قصرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفر من منى نزل بالبطحاء في أعلى مكة، ثم وكان بين يديه عنزة، العنزة شيء يشبه الرمح، زج من الحديد المدبب فيه خشبة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضعها إذا صلى في الصحراء أو في العراء في الأماكن المكشوفة، يضع شيئا عنزة أو شيئا مثلها يستتر بها في صلاته، لأن السترة مشروعة، السترة مشروعة في الصلاة حتى لا تقطع الصلاة على المصلي، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال فليتخذ سترة وليدن منها، يعني ليكن قريبا منها، لأن السترة هذه لا تتخذ إلا للحيلولة بين المارة وبين المصلي، فإذا وضعها الإنسان في مكان بعيد لا فائدة منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت توضع له العنزة، تغرز في الأرض أمامه فيصلي خلفها يستتر بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. ورأى أبو جحيفة رضي الله عنه أيضا في ذلك الموقف أمرا آخر من الناس، أنهم كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، والتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وبآثاره أمر مشروع لا غبار عليه، كان الناس يتبركون الصحابة بعرق النبي عليه الصلاة والسلام وبمخاطه وببزاقه وبشعره، وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام شعره بين المسلمين في حجة الوداع، أمر أن يقسم شعره بين الناس، فمنهم من أصابته شعرة ومنهم من أصابته شعرتان وهكذا بحسب ما تيسر. كان الناس الذين يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام يجدون لمصافحته روحا وارتياحا يزيد من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الهبات التي وهبها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، كانت يده عليه الصلاة والسلام فيها برودة إذا وضعها الإنسان على قلبه أو على وجهه أحس براحتها، وإذا لامست يده يد النبي عليه الصلاة والسلام وجد رائحة عطرة طيلة يومه. كان الذي يصافح النبي عليه الصلاة والسلام يجد رائحة الطيب في يده طيلة اليوم، فكان الناس يستمتعون بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعهم، كانوا يأخذون يده يقبلونها، يأخذون يده يمسحون بها وجوههم يضعونها على صدورهم، فأراد هذا الصحابي رضي الله عنه أن يكون له من الخير مثل ما لهؤلاء، فأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام فوضعها على وجهه، يقول فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ورزقنا حسن الإخلاص والمتابعة له وحشرنا تحت لوائه وفي زمرته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.